نعم أقول آية في البقرة ما فيها دليل أصبح فلا تعذروهن. فيها دليل لكن يمكن أن نناقش، يعني يمكن أن يبطل الاستدلال بها بما ذكرنا. إيش العظم؟ المنع، منع المرأة يعني لا تمنعها أن تتزوج. نعم.